الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أتدرون من هم المغضوب عليهم؟ إنهم اليهود. أتدرون من هم الضالون؟ إنهم النصارى. ولماذا غضب الله تبارك وتعالى عليهم وأضلهم الله؟ ذلك لأنهم أخطأوا في جناب الله جل وعلا، فادعوا أن لله ولدا، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالوا في جنابه كلاما قبيحا، فقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا عن الله يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وشرعوا في قتل الأنبياء والمرسلين، بل قتلوا منهم وقتلهم الأنبياء بغير حق. فاليهود والنصارى هم أعداء الله، وهم أعداء الإسلام، وهم أعداء المسلمين. أخبرنا بذلك رب العالمين فقال: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. اليهود يحبون الدماء ويحبون الفرقة، إخوان القردة والخنازير، حسالة المجتمعات. غضب الله عليهم، لعنهم، ضربت عليهم الذلة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله، يسعون في الأرض فسادا. وعلى الجانب الآخر، أتدرون من هم الذين أنعم الله عليهم؟ إنهم أتباع النبي الأمين، كما قال رب العالمين في كتابه الكريم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. إن الذين أنعم الله عليهم هي الأمة المحمدية، هي خير أمة، كما شهد لها بذلك ربنا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فأمة غضب الله عليها، أمة ضرب الله عليها بالذلة، أمة نسخ الله منهم من نسخهم إلى قردة وخنازير، وأمة هي خير أمة. ولكن مع كل وصف، الأمة الذليلة، الأمة المغضوب عليها، هي الآن التي تتحكم في الأمة الخيرية، في الأمة المحمدية. فما هو السبب يا عباد الله؟ ولكي نعرف السبب، فافتح معي كتاب الله واقرأ معي ما هي الأسباب التي وصلت الأمة إلى هذا. هل رأيتم أذل ممن أذله الله الأذل؟ هل رأيتم أذل ممن أذلهم الله الأذل؟ يقول ربنا تبارك وتعالى: إن السبب الذي وصلكم إلى ذلك، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يقول ربنا تبارك وتعالى: إن السبب الذي وصلنا إلى هذا ظهر الفساد في البر والبحر. بأي شيء؟ بما كسبت أيدي الناس. يقول ربنا تبارك وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فوزا عظيما. على من تنادي يا رب العالمين؟ هل تنادي على الحاكم ام تنادي على المحكوم؟ هل تنادي على الفضل ام تنادي على الجماعة؟ هل تنادي على الشباب ام تنادي على جبه؟ هل تنادي على الرجل ام تنادي على المرأة؟ هل تنادي على الصغير ام تنادي على الكبير؟ هل تنادي على العربي ام تنادي على الاعجمي؟ يا ايها الذين امنوا، على كل مؤمن على وجه الارض ان يتقي الله حتى ياتي النصر. فيا عبد الله يا مسلم، اتق الله ولا ترضي امريكا على حساب المسلمين. يا عبد الله يا مسلم، اتق الله ولا ترضي اليهود على حساب المسلمين. يا عبد الله يا مسلم، اتق الله في اعلانك واجعله اعلاما هادفا، ولا تجعله اعلاما يحارب الاسلام علانية عبر وسائله المختلفة. يا ارض الله يا مسلم، اتق الله في مناهج التعليم واجعل مادة الدين مادة اساسية، وان استطعت ان تجعل كل المناهج شرعية اسلامية فافعل. يا ارض الله يا مسلم، اجعل احكامك وقوانينك في المحاكم قوانين ربانية، ولا تجعلها فرنسية ولا امريكية ولا المانية. افحكم الجاهلية يبغون؟ من الذي من حقه ان يحكم؟ انه الله، ان الحكم الا لله. يا عبد الله يا مسلم، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، فاولئك هم الظالمون، فاولئك هم الفاسقون. يا عبد الله يا مسلم، لا تحارب النقاب ولا تحارب الحجاب ولا تحارب اللحية. يا عبد الله يا مسلم، لا تحارب الشباب الملتزمين ولا تحارب الدعاة المخلصين الذين هم اخلصوا لبلدهم من الفنانين والفنانات والساقطين والساقطات والداعرين والداعرات. يا عبد الله يا مسلم، اتق الله وسدد ما عليك من حقوق ولا تماطل الناس في سداد حقوقهم. يا عبد الله يا مسلم، غر على بيتك وحجب ابنتك وزوجتك واختك وامك. يا عبد الله يا مسلم، اتق الله في الصلاة، واعلم ان صلاة الفجر فرض كالظهر والجمعة والعصر والمغرب والعشاء. يا عبد الله يا مسلم، اتق الله في لسانك وفرجك. يا عبد الله يا مسلم، اتق الله في بصرك وقلبك. يا عبد الله يا مسلم، اتق الله في صحتك ووقتك. يا ايها الذين امنوا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اتقوا الله في الاسلام، فلولا الاسلام ما كنا ولن نكون. الاسلام يا امة الاسلام، الذي حول صحابة سيد الامان من رعاة غنم الى اسياد امم. الاسلام يا امة الاسلام، الذي يفرض علي وعليك عندما نتكلم عن اسيادنا نقول سيدنا بلال، سيدنا صهيب، سيدنا سلمان الفارسي. الاسلام، فلولا الاسلام ما كنا ولن نكون. الاسلام يا امة الاسلام، يا رب انت الذي قلت عن نفسك انك تعلم السر واخفى، وانت تعلم ما في قلوبنا من حزن وافح لما آل اليه حال الاسلام والمسلمين، ولا حول لنا ولا قوة، وانت عصمنا ونعم الوكيل. نشكو اليك قلة حيلتنا وضعف قوتنا وهواننا على الناس. لا تكلنا الى انفسنا ولا الى احد من خلقك طرفة عين ولا اقل من ذلك. الهي وسيدي ومولاي، لا نملك سوى الدعاء، ونحن في مطلع العام الهجري الجديد، وفي شهرك المحرم، وفي هذا الشهر الطيب المبارك كانت المعجزة الكبيرة، الا وهي نجى الله موسى واغرق الله فرعون. فيوما اغرقت فرعون اغرق بوش وكل من حوله، ويوما خسفت بقارون اخسف بشارون، ويوما اهلكت عادا وثمود اهلك اليهود والنصارى. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا تحقق لامريكا ما تصبو اليه، فانها تريدها حربا صليبية، فلا ترضى ذلك يا قوي يا متين يا عظيم يا حكيم يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد. ابتلي اليهود بالداء الذي ليس له دواء، شتت شملهم، فرق جمعهم، اجعل كيدهم في ايدي نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم، وادر عليهم دائرة السوء يا رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وخليله، سيد الاولين وسيد الاخرين، وحبيب رب العالمين، وقائد الغرل المعجلين، وشافع الناس يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وما توكلي ولا اعتمادي إلا على ربي، وما توكلي ولا اعتصامي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم أما بعد، من هو المهاجر؟ من هو المهاجر؟ هذا هو عنوان لقائي بحضراتكم اليوم. سؤال اطرحه على نفسي وعلى مسامع حضراتكم ايها الاكارم، من هو المهاجر؟ وحتى نعرف الاجابة على هذا السؤال فاننا في حاجة ماسة، ليس الان فقط بل على مدار حياتنا كلها، ان نعيش شيئا ما مع سيرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فكلكم تحفظون وتعرفون وتعلمون ان نبيكم عليه الصلاة والسلام بعث على رأس العام الاربعين من عمره، وفي مدة الاربعين عاما عرف النبي، بل وصف، بل لقب بين قومه بالصادق الامين المتواضع العفيف صاحب الرأي الصائب والعقل الراجح. فلما قال للقوم قولوا لا اله الا الله، والعرب يعرفون معنى كلمة لا اله الا الله بخلاف انا وانت الان، فنحن نقول لا اله الا الله ولكن لا نعرف لها معنى، ولا نعرف انها منهج ودستور نسير عليه. نقول لا اله الا الله ونستغيث بغير الله، نقول لا اله الا الله ونضع ايدينا في ايدي اليهود والنصارى والخنازير والقردة، ونجلس في المؤتمرات نقول لا لضرب العراق، كلام يقوله الصبيان في المدارس الابتدائية، لا لضرب العراق، من اين هذا النبأ خرج؟ من قطر، لا لضرب العراق. وفي نفس الوقت غرفة العمليات التي سيدار منها الحرب على العراق من قطر، ففي نفس البلد التي تقول لا لضرب العراق هي غرفة العمليات والقواعد الامريكية هناك. فلا ادري على من يضحكون. نقول لا اله الا الله ونستجير بغير الله، نقول لا اله الا الله ولا نعرف لها معنى. لكن الرجل العربي يعرف معنى كلمة لا اله الا الله، معناها انه يفهم انه ان قالها ان نطق بها يعني لا معبود بحق الا الله، فلا يلجأ ولا يتوكل ولا يسأل ولا يطلب الا منه سبحانه وتعالى. والعربي لا يريد ذلك، يريد آلهة متعددة ليكون له الحكم والسيادة والريادة. فرق تصل. ولذلك تعجب، ماذا يريد محمد بالضبط؟ اجعل الآلهة اله واحد؟ ان هذا لشيء عجاب، امر غريب عجيب من محمد. ولذلك لم يرضوا ان ينطقوا بها، ومن ساعة ان قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا اله الا الله انقلبت نفس الالسنة التي كانت تمزح اصبحت تقدح، والتي كانت تصف النبي بالصدق والامانة وصفته بالكذب والخيان. نفس الاشخاص الذين كانوا يحبون قرب محمد هم الذين تحدوه وضربوه وشتموه وسبوه وتفلوا في وجهه ووقفوا لدعوته بالمرصاد. وصدقوني يا عباد الله، ليس من اجل انني احب النبي صلى الله عليه وسلم فادافع عنه او اجامله، لا والله، النبي لا يهمه كل هذا الامر، لا من قريب ولا من بعيد. يشتم، يسب، يضرب، يهان، يدفن في وجهه، يمنع عنه الطعام والشراب، يحاصر في شعب ابي طالب، كل هذا لا يهم النبي لا من قريب ولا من بعيد. لماذا؟ لان النبي من اول دعوته اعطاه الله جرعة فظلت معه حتى مات. اتدرون اي جرعة؟ انها جرعة الصبر. يقول الله للنبي واصبر وما صبرك الا بالله. فصبر النبي واعتبر الصبر بالنسبة له رداء لا يستغني عنه باي حال من الاحوال. لكن اللي يشغل عقل النبي وقلب النبي ليس شخصه، إنما دعوته. الله قال له في مطلع الأمر يا محمد، وهذا الكلام في مكة ليس في المدينة، سيأتي يوما وتغادر هذه الحياة، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، بل يقول لهم بصراحة إنك ميت وإنهم ميتون. إذن سيموت النبي ولا نبي بعده، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما، لا نبي بعده وسيموت، والله لم يرسله نبيا محلي يعني لأهل مكة فقط أو لشبه الجزيرة العربية فقط أو للعرب فقط، لا، النبي لم يكن نبيا محلي ولا قومي، إنما النبي رسول عالمي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال أهل التفسير وكلمة العالمين شملت الإنس والجن والعرب والعجم وعالم النباتات وعالم الحشرات وعالم الحيوانات، بل إن شئت فقل شملت عالم الدنيا وعالم الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم رسول عالمي، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، العرب والعجم، القاصي والداني، الصغير والكبير، الرجل والمرأة، الشاب والشيخ. فهو يريد أن يصل هذا الدين ما وصل إليه الليل والنهار، ولن يكون ذلك إلا إذا كانت هناك دولة إسلامية، ولن تقوم دولة إسلامية إلا في مكان يتوفر فيه الأمن والأمان. أهل مكة آذوا رسول الله فوق ما تتصورون، وكذلك أصحابه. وأخيرا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة إلى المدينة، زادها الله نورا على نورها، لأنها ما رأت النور إلا بعد أن دخلها الرسول، المدينة النبوية المنورة. وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام في بناء الدولة الإسلامية من أين؟ في أي منتجع؟ وعلى أي شاطئ؟ وفي أي قصر؟ وفي أي فندق؟ لا، من المسجد. الدولة الإسلامية بنيت في المسجد، لأن المسجد مصنع تربية رجال. رب النبي صحابته وخرج أجيال ورجال، لا لم أقول هذا وغيري، إنما الذي قالها ربنا، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. خرج الأجيال والرجال، رجال يا أخي الحبيب لما تقرأ سيرهم لولا أن السند صحيح لقلت إنها أساطير الأولين. منهم من اهتز له عرش الرحمن يوم مماته، والثاني غسلته الملائكة بين السماء والأرض، والثالث رآه نبينا عليه الصلاة والسلام يطير بجناحين في الجنة، والرابع سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن عليه في الجنة، والخامس رفض من قبل أبو الفتاة، ذهب ليتزوج من عندهم فرفضوه لأنه فقير وذميم ولا يعرف أحد، فلم يهمه هذا الأمر ودخل في المعركة ليقاتل في سبيل الله، فلما قتل نزل من السماء 70 بنت من بنات الحور يتسابقن عليه، كل واحدة تقول أنا التي أتزوجه أنا التي أتزوجه أنا التي أتزوجه. والخامس والسادس والسابع يأتيه النبي ليلة مماته في رؤياه فيقول له يا عثمان أأنت صائم اليوم؟ قال النبي، قال عثمان النبي نعم أنا صائم اليوم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام لعثمان في الرؤيا لا تفطر عندي أحد فإن فطارك عندي اليوم. ويقتل عثمان لتفيض روحه إلى ربنا الملك السلطان في مقعد صدق عند مليك مقتدر ليلحق بالنبي وأصحابه فيأكل من طعام الجنة ويشرب من شرابها. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، اللهم ارفع لواء الجهاد، اللهم ارفع لواء الجهاد، اللهم ارفع لواء الجهاد. الأمة التي لا تجاهد حالها كما ترون، والجهاد ليس أمر مستحب إنما هو فرض كالصيام كالصلاة كالزكاة. قال الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، مكتوب مكتوب. يا جماعة يا إخوان، فرقوا فرقوا يا مساكين، فرقوا بين الإرهاب وبين الجهاد. ما يفعله اليهود الملاعين في الفلسطينيين الآن هو الإرهاب، ما يفعله النصارى الغاشمين في البوسنة هو الإرهاب، ما يفعله الروس الملحدين في الشيشان هو الإرهاب، ما تفعله أمريكا وبريطانيا الآن في الخليج وفي الصومال وفي السودان وفي ليبيا هو الإرهاب بعينه. لكن كوني أدافع عن وطني، عن بلدي، عن عرضي، ومن قبل كل ذلك عن عقيدتي ومقدساتي، أيقال عن هذا أنه إرهاب؟ لا، الأمة التي تترك الجهاد لا تتمكن في الأرض من دينها. والله العظيم لولا الجهاد ما كان الإسلام عندنا في مصر، ولولا الجهاد ما كان القرآن، ولولا الجهاد ما كان سنة نبينا العدلان، ولولا الجهاد لكنا نصارى أو عبيد أو يهود أو شيوعيين. رب النبي رجال، رجال يحبون الموت في سبيل الله أكثر من الحياة، ولذلك وهب الله لهم الحياة الأبدية. ذهبت أجسادهم وبقيت سيرهم رغم أنف الجميع، سيدنا عمر بن الخطاب رغم أنف الجميع، سيدنا أبو بكر الصديق، سيدنا صهيب، سيدنا بلال، سيدنا عمار، سيدنا آسف، رغم أنف الجميع أحبوا الموت في سبيل الله، جاهدوا في الله حق الجهاد. رجال رجال، أقول لكم لولا أن السنة الصحيح لقلنا أنها أساطير الأولين. رجال رجال بمعنى الكلمة، يحبون الله ورسوله، يدافعون عن الدين الإسلامي بحق، لا يتحملون كلمة واحدة لا في حق الله ولا في حق النبي ولا في حق الدين الإسلامي. رجال، وهؤلاء رجال لم تكن عندهم الإمكانيات التي يملكها العالم العربي الإسلامي الآن. ما كان عندهم بترول أسود ولا أبيض ولا أصفر، ولا كان عندهم الإنترنت والصواريخ والقنابل الذرية، ما كان عندهم هذه الأشياء، لكن كان عندهم أهم شيء، كانت عندهم العقيدة الصحيحة، كان عندهم الإخلاص، كان عندهم الاعتصام بحبل الله، كانوا يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا، كانوا يقاتلون في سبيل الله، كانوا يريدون للعالم كله أن يدخل في دين الله أفواجا. وظلت الناس تلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة حتى جاء عام الفتح، ودخل عليه الصلاة والسلام مكة منتصرا فاتحا، والله يمن عليه فيقول له إنا فتحنا لك فتحا مبينا، لأن الله وعد. رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خروجه من مكة بكى، بكى لفراقها، بكى لفراق الكعبة، بكى لفراق بلده وبلد أهله ومسقة راسه، فقال له الله عز وجل لا تبكي يا محمد، ستعود ستعود، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، واليوم يتحقق موعود ربنا، يتحقق موعود رب العباد، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وتتحول مكة من دار حرب، من دار عبادة الأصنام، إلى عبادة الواحد الديان. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، واليوم يتحقق موعود ربنا، يتحقق موعود رب العباد، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وتتحول مكة من دار حرب، من دار عبادة الأصنام، إلى عبادة الواحد الديان. وأصبح يقال عليها بصوت عال مرتفع لا إله إلا الله محمد رسول الله، ورفع صوت الأذان وأصبحت دار أمن وأمان وسلم وسلام وراحة واطمئنان. ساعتها قال سيد الأنام صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد أن فتحت، لأن هذه دار أمان وهذه دار إيمان، هذه دار إيمان وهذه دار إيمان، هذه دار سلام وهذه دار سلام. أنت يومها كنت تهاجر من مكة لأنها دار حرب، دار كفر، دار شرك، أما وإنها أسلمت وسيطر الإسلام على كل مكان فيها فلا هجرة خاصة، يعني من مكة إلى المدينة، ولكن جهاد ونية، والحديث متفق على صحته. انتهت الهجرة من مكة إلى المدينة، ولم تنتهي الهجرة العامة، في هجرة خاصة من مكة للمدينة، وهناك هجرة عامة باقية ما بقيت السماوات والأرض، منها أن تهجر بلدا تحارب الدين إلى بلد تطمئن فيها على دينك، أن تهاجر مكان لا تأمن فيه على نفسك، على عرضك، على مالك، على مصالحك، أن تهاجر إلى مكان تبحث عن الرزق، أن تهاجر إلى مكان تطلب العلم الشرعي، أن تهاجر إلى مكان لتزور المقدسات كالبع كعبة المشرفة ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد المغتصب. اللهم أعنا على تحريره وتخليصه وارزقنا صلاة فيه قبل الممات. هذه اسمها هجرة عامة. نحن اليوم نسأل، من هو المهاجر؟ خير من يجيبنا على هذا السؤال هو سيد الرجال، وذلك في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري وأبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. اسمع كلام النبي مرة أخرى، أحلى كلام، كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. تأمل معي في كلام النبي، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك: من هو المسلم الذي يحمل بطاقة تقول أنه مسلم؟ من هو المسلم الذي في جبينه علامة سوداء من كثرة السجود؟ من هو المسلم الذي يصلي الصلوات الخمس؟ من هو المسلم الذي يعيش في دار الإسلام؟ من هو المسلم الذي جاء من أبوين مسلمين؟ اسمع للتعريف الحقيقي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم بحق هو الذي سلمت الأمة من لسانه. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك إن لسانك هذا سكينة حربة سلاح، لو تركته لقطع الأعراض ومزق اللحوم، خاصة لحوم العلماء. فالنبي يقول: احجب لسانك، فلو حجبت لسانك الحاد السلاح الحربة الآلة التي تقطع فيها السبيل فأنت بحق مسلم. بقيت الثانية: وتسلم الأمة من يده، تسلم من يده فلا يقبض بها الرشوة ويعطل مصالح المسلمين حتى يقبض الرشوة، فإن لم يقبض لن تقضى المصلحة. وأقول لهؤلاء ما قاله سيد الأنبياء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي أمره فشق عليهم فاشقق عليه. والله انت ضعيف ولا تتحمل هذه الدعوة من رسول الله، الرسول بيدعي عليك يا من تعطل مصالح المسلمين لتقبض الرشوة من تحت المكتب او من فوق المكتب او عن طريق الساعي او الواسطة، لعن الله الراس والمرتشي والرائس بينهما. والنبي يدعو عليك: اللهم من ولي من امر امتي امرا فشق عليهم فاشقق عليه. سلم المسلمون من يده فلا يكتب بيده الا كلام يسره ان يراه في ارض المحشر، ولا يوقع على قرارات ضد الاسلام والمسلمين، ولا يعتقل بيده، ولا يقسم بيده، ولا يضرب بالصواب، ولا يعذب المسلمين. لا، المسلم الحقيقي من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعيب عليك وعار ان تقول انا عبد المأمور. لا، انت عبد الله، لست عبدا للمأمور، انت عبدا لله. فلا توقع ولا توافق الا على ما فيه صالح الاسلام والمسلمين، وما فيه ضرر الاسلام والمسلمين تبرع منه. والعمر واحد، والرب واحد، والرزاق هو الله، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. في يوم من الايام بث الاعلام التونسي لقاء مباشر لرئيس جمهوريتهم يومها، وكان في رمضان، فقال رئيس الجمهورية بالنص الواحد: ان سبب تدهور اقتصاد تونس هو الصيام في رمضان، فانا امركم وانا ولي امركم ان تفطروا وانا اول من يفطر، ورفع كوب الماء وشرب وقال هذا الكلام كلام صحيح ومعي المفتي. فتحولت الكاميرا الى وجه المفتي، فقال المذيع للمفتي: فضيلة المفتي، ماذا تقول فيما يقوله رئيس الجمهورية؟ فتبسم وقال: صدق الله وكذب رئيس الجمهورية. وقطع الإنسان ولم يرى هذا المفتي أحدا بعد ذلك. لكن إن شاء الله لا نتأله على الله ونحسبه عند الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لماذا؟ لأنه ضمن الشهداء الذين قال كلمة الحق عند في رأس سلطان الجيش ولم يخشى في الله لومة لائم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المهاجر يقول عليه الصلاة والسلام: والمهاجر الحقيقي الذي هجر ما نهى الله عنه. والله نهى عن أي شيء؟ نسمع لله وهو يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والفحش. وليس الأمر في جانب الله وحده وفي جانب النبي. فالمهاجر هو الذي هجر ما نهى الله ورسوله عنه، لأننا مطالبين أن نجتنب ما نهى النبي عنه. قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إلا الأمور كثيرة، وأنا لا أريد إطالة ولا أريد أن تختلط الأوراق بعضها ببعض، إنما يعني أقترح أننا نعيش اليوم مع ثلاث معاصي وقعنا فيهم جميعا، نريد أن نعاهد الله عليهم من الآن ونحن في المسجد أن نهجرهم. توكلنا على الله، ثلاث معاصي وقعنا جميعا فيهم، نريد اليوم أن نعرف خطورتها لنهجرهم لله رب العالمين. المعصية الأولى الانفتاحية في مدة الخطبة. أعيدها، المعصية الأولى الانفتاحية في مدة الخطبة. الخطبة ماذا تعني هذه الجملة؟ تعني ان شاب من الشباب دخل بيت من البيوت يريد ان يخطب منه، قبل والحمد لله، وقدم الشبكة او جزء من المهر. جل بيوت المسلمين نسبة 90% من بيوت المسلمين الان مجرد ان دخل البيت قدم الشبكة او جزء من المهر او اتكلم على البنت صار البيت بيته، فله أن يأكل ويشرب وينام ويقضي حاجته ويتحكم في البيت، ويكون الرجل الثاني إذا غاب رجل البيت إلى السويس أو إلى ليبيا أو إلى أي سفر، ويطلع على الفتاة ويخلو بها، وكذلك أمها وأختها وخالتها وعمتها. وأنا أسألك بصفتك راجل، هل ترضى ذلك على كرامتك؟ هذا الخاطب أجنبي، أجنبي على ابنتك، على زوجتك، على اخوات البنت، على عماتها، على خلاتها. انا بسألك بصفتك راجل، هل ترضى ذلك على كرامتك؟ لا، وانت لست راجل فقط، انت راجل عربي، وكلمة عربي يعني حر. ترضى لنفسك هذا الوضع؟ وانت لست رجل وعربي فقط، انما انت راجل عربي مسلم. فيا راجل يا عربي يا مسلم، هل ترضى لنفسك ذلك؟ ويحدث الخلاف، فنريد ان نفض الخطبة. رد للشاب شبكته. لا، كيف نرد له شبكته؟ انه يدخل ويخرج في البيت لمدة عامين. يا اخي اخفض صوتك، عيب عيب وعار عليك. من الذي يجب له ان يدخل ويخرج البيت لمدة عامين؟ من في اي شهر في اي في خلوص في عمر؟ ان الاسلام بريء من اي خطأ يرتكب في غيابه. من الذي اذن لك؟ من الذي صرح لك؟ من الذي قال لك؟ بعض الناس يقول نحل المشكلة بحل اخر. ما هو؟ نعقد عقد شرعي بيننا وبين بعضنا، بمعنى يأتي الولد وابو البنت ويأتي شاهدين ونحدد المهر من الان كلاما، ويأتي رجل طيب ويعقد لنا: قل زوجتك ابنتي، ويقول الثاني انا قبلت، اصبحت زوجته، يدخل ويخرج في البيت. انا اقول لك لا تفعل هذا، بحبك في الله والله وباسم حبي لك لا تفعل هذا. زوج بنتك رسمي بعقد رسمي عالمي، لا تفعل هذا. لا افعل هذا؟ لماذا؟ يريد ورق رسمي. يرد علي ويقول: وهل تزوجت السيدة عائشة بورق رسمي؟ وهل تزوج سيدنا علي بن ابي طالب بورق رسمي؟ يا اخي عيب، يوم ان تكون بنتك كعائشة نزوجها بدون ورق رسمي، يوم ان يكون الورق المتقدم لخطبة الملك كعلي بن ابي طالب نزوجهم بدون ورق رسمي. يا اخي الحبيب، الان بنزوج بورق رسمي ووثيقة زواج وعقد وعلني، وارجوك اذهب الى المحكمة وانظر الى نسبة القضايا المرفوعة بين الازواج والزوجات. ورق رسمي وعقد رسمي، العقد الرسمي الورق الرسمي، ولم نتحصل على حق حتى الان. ترى لو انك زوجتها شرع بدون اوراق. وانا اسألك واجبني، لو ان هذا الولد سافر لبلد من البلدان او اختلف معاكم ولم يعد مرة اخرى للبيت، تعال يا ابني طلق الزوجة. لا لم اطلقها يا ابن حرام عليك يا ابن هذا الخط، لن اطلقها. ماذا تفعل في ابنتك؟ تزوجها برجل اخر؟ ينفع؟ هي على ذمة الاول، هي على ذمة الاول. هتزوجها الرجلين في وقت واحد؟ يقول ارفع قضية في المحكمة. قضية مين؟ من هذه؟ زوجة من؟ اين الاثبات؟ اين الاوراق؟ اجبني يا عبد الله، لو ان هذا الولد مات وهذا وارث، لو مات في وقت من الاوقات، هل تستطيع ان ترث ابنتك منه ربع ما ترك؟ تستطيع؟ فين؟ قل لي اين حدث هذا؟ تأخذ ربع السيارة؟ ربع المزرعة؟ ربع الفجرين؟ ربع العمارة؟ ابدا يا عبد الله. يموت الولد فتزوج ابنتك في الاسبوع الثاني، وهذا لا يجوز، لان هذه الفتاة المعقود عليها ان يقل بها زوجها لها عدة يا اخي الحبيب انه لم يدخل بها. نعم الحكم عام، شمل المدخول بها وغير المدخول بها. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن فهل تتربص ابنتك بعد وفاة زوجها الذي لم يدخل بها؟ اجبني يا عبد الله. هو شرع الان اصبح يرى ام زوجته ويدخل البيت رجل متزوج شرعي، عم الشيخ جاء وعقد لهم عقد شرعي. انا اسألك، لو حدث خطأ بين الولد والبنت، وهذا لا يسمى زنا، الذي يخطأ وهو عاقل لا يسمى زنا، لكن يسمى انه قليل الادب وقليل الحياة ولم يحترم البيت الذي هو فيه، لكن لا يسمى زنا. ندم عن هذا الخطأ حامل، ولدت بنتك، ماذا تقول للناس؟ نريد ان نثبت هذا الولد، اين نثبته؟ اين شهادة الميلاد؟ اين وثيقة الزواج؟ اين الحقوق؟ بحبك في الله لا تفعل هذه الفعلة. والخاطب اجنبي يعامل معاملة الاجنبي، فلا للانفتاحية ولا للانحلال. عيب عار ان تأتي في مجلس الرجال وتقول سمتين داخل صالح اكل شارب ميت، عيب واتصالتك عيب، عيب يا راجل يا عربي يا مسلم. اجنبي لا يعجبه هذا الامر، الله معه. ستموت البنت بكر، تموت بكر، والله اشرف لك من ان تفتح بيتك وتترك الحبل على الغارب. لا تسمع كلام زوجتك، فالمرأة ساحرة. وسوسة المرأة لا تسمع للشيخ، هذا تشدد، هذا تزمت، هو ده الارهاب بعينه، هو ده الكذا. لا تسمع لكلامها، اسمع لكلام الله، اسمع لكلام رسول الله. الحلال بين والحرام بين. انا ان شاء الله مطمئن جدا ان حضرتك من اليوم ستطبق هذا الامر وتهجر هذه المعصية. واكيد عريس بنتك هيجي واشتكي اتغير من ناحيتي، لما اذهب اليهم يجلس معي يقول لي لا تأتي الا وانا موجود، اختلفت الاوضاع. هذا هو الاسلام يا ولي الامر، اتق الله في ابنتك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بالله عليك يا شيخ، لو ان الله اتى بك يوم القيامة على رؤوس الخلائق وسألك فقال عبدي ماذا فعلت في الامانة التي ائتمنتك على البنت؟ امانة ربنا وضع البنت دي امانة عندك، هل عندك رد؟ تقول له المجتمع، الايام، الاعلام، الانحلال، ماذا تقول لربك؟ الاسلام، تعاليم الاسلام. وبتعاليم الاسلام تعود القدس، وبتعليم الاسلام ينصرنا الله على الامريكان الظالمين، وبتعليم الاسلام يسود الاسلام ونقود ونصبح رواد العالم كله. المعصية الثانية، المعصية الثانية هي التدخين. نعم التدخين. التدخين، ماذا في التدخين؟ اريدك بمناسبة العام الهجري الجديد ان تكون مهاجرا وتهجر هذه المعصية. التدخين يا عبد الله مدمر لصحتك، والله احنا في حاجة لصحتك، لان احنا سنقاتل اليهود سنقاتل اليهود، لأن الذي قال ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. حكام العرب يقولون لا قتال، آخر معركة معركة أكتوبر، نقول لهم لا، كلامكم مغلوب مرضاه، وكلام الله وكلام النبي على العين والرأس. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقاتلن اليهود. فنحن في حاجة إلى صحتك. التدخين مدمر للاقتصاد، التدخين يجلب لك غضب ربك ورب العباد، التدخين مهلك لأسرتك، التدخين مدمر لبيتك، التدخين مدمر لوطنك، التدخين يضر دينك. ولا تغضب انت تقول بان التدخين مكروه، وانا اضم صوتي لصوتي، التدخين مكروه. هل تعرف معنى كلمة مكروه؟ عارف يعني ايه كلمة مكروه؟ مكروه يعني شيء يكرهه الله. وانا اسألك، هل ربنا يستحق منك ان تحب شيئا يكرهه الله؟ خليه مكروه يا سيدي، الله يكره التدخين وانت تحبه؟ هل ربنا يستحق منك ذلك؟ هل هذا هو البراء؟ هل هذا هو الولاء؟ هل هذا هو الحب؟ هل هذا هو البر؟ لا لا يا حبيبي في الله، والله العظيم التدخين حرام، كبيرة من الكبائر، معصية كبرى، والذي قال ذلك ربنا في كتابه. فالتدخين من الخبائث، والله يقول في حق النبي يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. التدخين سبب في موت الإنسان، والله يقول ولا تقتلوا أنفسكم، التدخين إسراف وتبذير، والله يقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفورا. أنا لا أريدك أن تترك التدخين خوفا على صحتك، ولا خوفا على مالك، ولا مجاملة لأحد، ولا خوفا على ابنتك، ولا خوفا من السرطان، لا. أنا أريدك أن تقتنع بأن هذا التدخين شيء يكرهه الله، معصية محرم كبيرة، وأنا سأحضر هذه المعصية لله رب العالمين. واعلم أن الشيطان سينادي عليك الآن، يقول لك صعب، مستحيل، لا يمكن، انت كيين، انت مدمن، انت تعودت، صعب على نفسك. هذا نداء الشيطان. اسمع لنداء الرحمن، يقول ربنا تبارك وتعالى لا، فاذا عزمت فتوكل على الله. والذي يتوكل على الله، ومن يتوكل على الله يجعل له من امره يسرا. لا لا، انت لست كيف ولا مدمن، انت صمت في رمضان وصمت يوم عرفة وستصوم يوم عاشوراء ولم يحدث لك اي شيء. هصدع، لن اكل، لن اشرب، تعاليم شيطانية، نداء الباطل. اما نداء الحق واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى. نداء الحق، ولمن خاف مقام ربه جنة. المسألة انني اريد منك الان وانت في المسجد يا من تسمعني ان تكون صادق مع ربك. يا رب والله الكلام ده كلام صح. تعرف لو ان الله اطلع على قلبك الان فوجد الصدق في قلبك لجعل ابغض شيء بعد صلاة الجمعة الى قلبك ونفسك هو التدخين. اصدق مع الله يصدق الله معك. انتوا تتذكرون الرجل الذي جاء بايع النبي عليه الصلاة والسلام ودخل في الاسلام وخرج في غزوة وعادوا منتصرين، فقسم النبي الغنائم فاعطاه نصيبة فرده على النبي، فقال له النبي قليل أزيدك؟ قال أنا أريد قليلا ولا كثيرا. قال النبي وماذا تريد؟ قال أريد أن أخرج في معركة فيأتيني سهم يدخل من رقبتي فيخرج من قفاي فألقى الله شهيدا فأدخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم له ولي ولكم وللأمة جمعاء أصدق مع الله يصدق الله معه. وجاءت الغزوة التي تلتها وخرج صاحبنا وظل يقاتل يقاتل يقاتل حتى جاءه السهم. ترى أين دخل السهم في جسده؟ في كتفه؟ لا. في رأسه؟ لا. في فخذه؟ لا. في صدره؟ لا. في بطنه؟ لا. اين؟ في رقبته، فخرج من قفاه فوقع شهيدا على الارض، فحملوه للنبي فتبسم النبي ورحى المعركة دائرة وقال لاصحابه ها ها، يعني صاحب القصة؟ قالوا نعم هو هو. فقال صلى الله عليه وسلم صدق مع الله فصدق الله معه. ايه رأيك؟ اصدق مع الله يصدق الله معك. المعصية الثالثة والأخيرة التي وقعنا فيها جميعا، الخطيب والداعية والشيخ والعالم والمهندس والطبيب والمحامي والمزارع والصانع والصياد والأمي والمتعلم والمرأة والرجل والحاكم والمحكوم، كلنا وقعنا في هذه المعصية. تدرون ما هي؟ معصية اللسان. اللسان، اللسان، اللسان الذي كلما طلعت شمس نادت الجوارح عليه فقالت يا لسان اتق الله دينا فنحن بك، ان انصلحت انصلحنا وان اعوججت اعوججنا. اللسان، اللسان يخرج منه معاصي تخلد صاحبها في النار. فربما يقول عبد كلمة لا يلقيها بال فيهوي بها 70 خريفا في النار. كثيرا ما تسمع في الاسواق وفي المدارس وفي الشوارع وفي المحلات التجارية، ولا انت ابن حرام، انت ابن زنا، كلمة خفيفة، سب الدين، الكذب، الغيبة، النميمة، الاستهزاء، السخرية، حبش اعراض الناس. اللسان، اللسان. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ما يحفظ من قول إلا لديه رقيب عزيز، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من نام. يا مسلم يا عبد الله، من نم لك نم عليك، لا تجعل اذنك صندوق زبالة كل الناس تصب لك فيه الكلام، صدها ردها امنعها. فالشريك في سماع الغيبة له وزر مثل المتكلم تماما بتمام، لانه لو لم يجد اذنا صاغية ما تكلم وما تجرأ وما هبش في اعراض الناس وما اوقع العائلات في بعضها والقبائل في بعضها والدول في بعضها. اتدرون ما الغيبة؟ النبي يسأل عليه الصلاة والسلام اتدرون ما الغيبة؟ قالوا يا رسول الله عرفنا علمنا انت. فيبدأ النبي يعلمنا جميعا. الغيبة ذكرك اخاك بما تكره ان تقوله له في وجهه. قال الرجل يا رسول الله ارأيت ان كان الذي اقوله فيه؟ قال النبي فقد اخترته، وان لم يكن فيه فقد بهته اي ظلمته. النبي عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج رأى قوم لهم اظافر من حديد يهبسون بها وجوههم وصدورهم، راح يسأل سيدنا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يهبشون اعراض الناس. الغيبة، النميمة، الكذب، استهزاء، سخرية، شهادة الزور، شهادة الزور، شهادة الزور. ظل النبي يكررها حتى قال الصحابي تمنينا ان يسكت رسول الله مخافة عليه. معصية اللسان. يقول الله تعالى وقولوا للناس حسنا. عبد الله، ما المانع ان تعقل الكلام قبل ان تنطق به؟ انا وانتم وقعنا في هذه المصيبة، نريد ان نتوب، ان نهجر هذه المعصية. عندما نجلس مع بعض نطبق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. اسكت، كلام اللي انا ساقوله هل سيضر ام سينفع؟ هل سيصلح ام سيفسد؟ هل يجلب لي رضا ربي ام يجلب لي غضب ربي؟ اي كلام، اي كلام سيخرج من فمي؟ 3 معاصي نريد ان نهجرهم لنكون من المهاجرين الذين قال فيهم سيد الاولين والاخرين، المسلم من سلم المسلمون من لسانه من هجر ما نهى الله عنه. الانفتاحية في مدة الخطبة، التدخين، معصية اللسان. واعلم انك تعبد ربا كريم عظيم حليم لا يعامل احدا بمعاملته. من تاب تاب عليه، من اقبل عليه قبله، من تقرب منه شبرا تقرب منه ذراعا، ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا، ومن اتاه يمشي اتاه هرولة. اقبل على الله والحق بنفسك وافق من غفلتك واستيقظ من نومك. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أصلي وأسلم على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أحبتي في الله، كل عام أنتم بخير، بل كل ثانية وأنتم بخير. ودعنا عاما واستقبلنا آخر، يا رب اجعله عام نصر وعزة وتمكين للإسلام والمسلمين، يا رب اجعله عام رخاء وحب ووئام للإسلام والمسلمين، واجعله عاما أسود على اليهود. ففي صلاة ما صلاة العصر حافظ عليها، ربنا بيحبك، أقبل على ربك لتكون من الفائزين وأقم الصلاة.